بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات. إحرام من الميقات واجب لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه، فلا يحرم قبل الميقات ولا يحرم بعده، فمن جاوز الميقات رجع إليه. ورمي الجمار الثلاث، رمي الجمار واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الناس أن يجمعوا الرعاة، أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، هذا يدل، والترخيص يدل على أنه واجب. والحلق، والمقصود رمي الجمار الثلاث، سواء كان رمي جمرة العقبة في يوم النحر أم كان رمي الجمرات بعد ذلك. والحلق أي التحلل بالحلق أو التقصير. الحلق يكون في حق الرجال، وهو الأفضل، أن يحلق الحاج أفضل من التقصير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمحلقين ومرة للمقصرين، والمرأة قال عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. قال الفقهاء: تأخذ، تجمع شعرها وتأخذ منه قدر الألملة، يعني معناه بمقدار طرف الأصبع، تقص من أطراف ضفائرها إن كانت مظفورة مقدار رأس، يعني مقدار الأنملة، أي مقدارا تتحلل به. قال الخطيب الشربيني: والواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق معظم الليل. ونعم، كما يقول إن المبيت بمنى واجب. يبيت أكثر الليل، قال الفقهاء: مبيت أكثر الليل باعتبار أن الأكثر يقال فيه بات بمنى، بخلاف ما لو ذهب ساعة ثم انصرف من منى فإنه لا يقال بات بمنى. والواجب الخامس التحرز عن محرمات الإحرام، التحرز عن محرمات الإحرام. ومما ينبه له أن الانتباه لحدود منى، يدخل في المخيمات في حدود منى، بعض الناس يتساهل بذلك، ربما بات بعضهم بالعزيزية أو بمزدلفة بناء على فتوى لبعض الفقهاء أنه إذا ازدحم أهل منى توسع الناس إلى مزدلفة أو إلى العزيزية، بين منى والعزيزية جبل، هذا لا نفتي به، بل منى تسع، يدخل في منى ويبيت، فإن لم يجد مخيما دخل المساجد الموجودة هناك، سواء مسجد الخيف أو المسجد الكويتي. وأكثر الناس، ولا سيما ممن يحج من غير أن يكون مصرحا له أو لم يكن له مخيم، أكثرهم يذهبون إلى هذين المسجدين، مسجد الخيف الذي هو قريب الجمرات وهو مكتظ جدا بالناس، وبعضهم يكون له مخيمات لكنه يكون هناك هذه الأيام أيام منى، لأنه تقام فيه بعض الدروس والكلمات والمحاضرات. نعم، أو المسجد الكويتي، المسجد الكويتي أوسع، يعني بمعنى أخف زحاما. هل يجوز أن يحج الحاج من غير تصريح؟ لو حج حجه صحيح، لكن الذي ننصح به المسلمين أن يحج الإنسان وهو مصرح له، أن يحج وهو مصرح له. لماذا؟ لأنك تحج باطمئنان إن كان مصرحا لك، وإن لم تجد تصريحا للحج بسبب أنك ما عندك رسوم الحج وغير ذلك فأنت معذور. الحج من دون تصريح قلق وتخوف، ربما تخاف أن تؤخذ وتبصم، وإذا بصم الحاج أنه مخالف حرم 10 سنوات. هذا شيء مزعج بالنسبة للحاج أنه يبصم على 10 سنوات ويبقى متهربا، لا يقبله أصحاب الخيام، لأن المخيمات محددة لأصحابها غير قابلة للزيادة، يرتصون فيها كأعواد الكبريت، خاصة الدول التي يعني دول أكثر الدول الإسلامية كذلك، دول مثلا اليمن أو كذلك حتى إندونيسيا ماليزيا غير ذلك من الدول تكون على هذا الحال، زحام شديد في مخيمات منى. ولذلك يجعلون المطوف الذي يرتب المخيمات يجعل حراسا على الأبواب، لا يدخل أحد إلا أن يكون من أصحاب هذا المخيم، بأساور تكون في أيديهم يتعلمونهم بها أو بغير ذلك. وربما وجد الإنسان إهانة أنه يأتي ويطرد من المخيمات، أو ربما يفر من الدوريات، أو كذلك أيضا إذا ذهب المسجد يصير في تعب قلق، وإذا يمر خائفا إذا يدخله متوجسا ما يطمئن في حجه. نعم، فلأجل ذلك لا ننصح بالحج من دون تصريح. نعم، وإذا تهرب من خارج مكة يحرم وهو لابس للثوب، لابس للثوب احرم مالك؟ قال أخاف لو كنت لابسا للإحرام يطلبون مني التصريح وردوني. فماذا يلبس؟ الثوب والعقال أو الشماغ وهكذا قبعة، دخل لبيك اللهم احمد عمره وهو بثيابه، ثم يدخل مالك؟ قال ما عندي تصريح. ما كلف الله عليه أن يقتحم هذه المخالفات على بصيرة. نعم، وعلى كذلك أيضا يعني شيء من هذا، وهو يقول لأجل أن أحج، ما كلفه الله بذلك، فهو غير مستطيع، يصبر حتى يسر الله له. قال في آخر شيء، قال تنبيه: يسن دخول البيت والصلاة فيه وشرب ماء زمزم. أما دخول البيت فهذا صار الآن عن شيء لا يعني يمكن لذلك للناس لأي أحد أن يدخل البيت، إنما في بعض الأوقات يفتح لبعض الرؤساء أو المسؤولين أو كذا، لكن قد أبدل الله عز وجل المسلمين بخير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما فعله عبد الله بن الزبير حين هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، قال هذا هو كان ما أراده وهم به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء مروان بن الحكم فأعاده كما كان وجعل الحجر. قال الشيخ ابن عثيمين: أبدل الله عز وجل المسلمين بما يسليهم عن هذا، وهو الحجر، الحجر من البيت وله بابان، كان من أول باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، فيدخل الناس في الحجر ويصلون ويجلسون، من دخل الحجر فهو داخل البيت، لأنه داخل الكعبة، لأنه داخل قواعد إبراهيم، داخل قواعد إبراهيم فهو داخل البيت، فمن دخل الحجر وصلى فكأنما صلى داخل البيت. نعم، عبد الملك بن مروان. قال: وشرب ماء زمزم، يستحب شرب ماء زمزم والتضلع منه، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون ملحقة لزيارة المسجد النبوي، يكون قصده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يقصد القبر بالزيارة إنما يقصد المسجد النبوي للصلاة فيه. فإذا قصد المسجد النبوي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيستحب لمن زار المسجد النبوي أن يمر ويسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأن يزور مقبرة البقيع وهكذا الأماكن المعروفة في المدينة مما جاء به الدليل. قال وهذه حصلت فيها محن مع شيخ الإسلام مع علماء عصره حين أنكر أن يقول قائلهم نقصد زيارة القبر، قال لهم يقال يقصد زيارة المسجد والقبر، بعد ذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تبع لذلك. فأما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهذا حديث الموضوع لا أصل له. قال ولو لغير حاج ومعتمر، وسنة لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته، يقال زيارة المسجد النبوي، أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره وصلى تحية المسجد بجانب المنبر، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف ويبعد عنه نحو أربعة أذرع فارغ القلب من علايق الدنيا، ويسلم بلا رفع صوت وأقله السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه. هذا محدث. الكلام الأول زيارة والسلام لمن زار قصد المسجد النبوي صحيح، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر ويمضي. أما أن يرجع ويظل يعني يدعو ويتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا محدث. قال وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد نحو السلام الأول. الزيارة مشروعة، أما التوسل فبدعة، التوسل هذا محدث. أقم الصلاة بارك الله فيك.